الحمد لله الذي اتصف بالعلم ورفع أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أما بعد، فيسرنا أيها الإخوة والأخوات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ممثلة بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظة الأحمدي مبارك الكبير ومراقبة الدراسات الإسلامية، وبالتعاون مع دار القرآن الكريم مركز القرين الرجال، أن نلتقي بكم مجدداً في ملتقى المداخل إلى العلوم الشرعية في اليوم الثاني من هذا الملتقى في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثاني من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، الموافق 16 من شهر 3 2021، ومحاضرة بعنوان المدخل إلى علم العقيدة لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري. فنرحب بشيخنا الجليل، فأهلا ومرحبا بالشيخ. والشيخ أيها الإخوة والأخوات له جهود مشكورة في هذا الباب دراسة وتدريس، فنسأل الله تعالى أن يوفقه ويبارك فيه وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنترك المجال بإذن الله عز وجل للشيخ، ونذكر الإخوة أن الأسئلة بإذن الله عز وجل تكون مكتوبة وفي صلب الموضوع حتى تتم الفائدة بإذن الله جل وعلا. فليتفضل الشيخ، مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير. وإياك، تفضل الشيخ. الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه ولي كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. فهذه المحاضرة كما سمعتم هي بعنوان المدخل إلى علم العقيدة، وسنتحدث فيها بإذن الله تعالى بشيء من الاختصار حتى يمكن لنا في هذه العجالة التي هي أقل من ساعة لحاط على جميع ما يتعلق بهذا المدخل والعناصر التي وزعت عليكم عبر وسائل التواصل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا للسداد. أولا، نتحدث عن المبادئ العشرة لعلم العقيدة. أولا، تعريف علم العقيدة. نحن هنا نعرف بعلم العقيدة، والقاعدة في التعريفات أن المركب يعرف بالجزئين بعد فكاك التركيب، ثم يعرف بعد على التركيب. وعلى هذا فعلم العقيدة مركب من جزئين: العلم، العقيدة. أما العلم لغة فهو يطلق على الإدراك وعلى الفهم وعلى الدليل وعلى المدلول. إذن العلم في لغة القرآن يطلق على الإدراك وعلى الفهم وعلى الدليل وعلى المدلول. وأما في الاصطلاح فهو إدراك الشيء على حقيقته، وهذا يطلق على اليقين. والعلم كما لا يخفى عليكم ينقسم إلى علم خير كعلم العقيدة والتوحيد والتفسير، وعلم شر كالسحر وعلوم الأديان الباطلة ونحو ذلك. وأما العقيدة لغة فهي من العقد، وهو الربط والإبرام والإحكام، ومنه أخذ اليقين والجزم، ومنه عقد اليمين والنكاح. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومنه عقد البيع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويجوز الاستدلال بهذه الآية على العموم، فيدخل في العقود المواثيق التي أخذها الله عز وجل على عباده، فهي من هذا الباب، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وأما العقيدة في اصطلاح علماء العقائد، الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. العقيدة في اصطلاح علماء العقائد، الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، سواء كان حقا أم باطلا، سواء كان تصورا أو كان من المسائل التصديق والعمل. وأما العقيدة في الاصطلاح العام، فهي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. وأما العقيدة الإسلامية، فهي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح. فالعقيدة الإسلامية هي بما يساوي أو يوازي الفقه الذي هو الأحكام العملية. وأما العقيدة الإسلامية عند الإطلاق، فإن المقصود بها عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقال هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة أهل الإسلام. وذلك لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. هذا وجه. والوجه الآخر أن هذه العقيدة هي التي بقيت وستبقى وثبتت ولن تتغير بإذن الله تعالى. بعد أن عرفنا وعرفنا علم العقيدة بعد قطع الإضافة، فلنتعرف على علم العقيدة مضافا، فهو علم على علم خاص كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالإيمان والتوحيد، ثم اشتهر بعلم العقيدة. فإذا قيل علم العقيدة، فالمراد به علم يبحث عن مسائل الإيمان، علم يبحث عن مسائل الإيمان وما يتعلق به وأدلة هذه المسائل ورد الشبهات الواردة فيها ومعرفة المخالفين. أعيد التعريف مرة أخرى: علم العقيدة علم يبحث عن مسائل الإيمان وما يتعلق به وأدلتها ورد الشبهات الواردة فيها ومعرفة المخالفين. وبناء على هذا التعريف، ندرك أن علم العقيدة مبني على ثلاثة أمور: الأول معرفة مسائل الإيمان وما يتعلق بالإيمان، الثاني أدلة مسائل الإيمان، الثالث رد الشبهات الواردة الثاني أدلة مسائل الإيمان ورد الشبهات الواردة فيها، الثالث معرفة الملل والنحل. بعد أن عرفنا حد وتعريف علم العقيدة، ننتقل ثانيا موضوعات علم العقيدة. من حيث التصور العام، فإن علم العقيدة يبحث في بيان حقيقة الإيمان وماهية الإيمان، سواء ما تعلق بالله عز وجل أو ببقية أركان الإيمان، ويتبع هذا الموضوع موضوع الرد على المخالفين في باب الإيمان، سواء كانوا من أهل النحل المنتسبة إلى الإسلام أو من أهل الملل المخالفة للإسلام. وأيضا من موضوعات علم العقيدة المحورية المنهج الذي لا بد منه في الاعتقاد، وهو المراد بقول الله عز وجل آمنوا كما آمن الناس، وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن نستطيع أن نقول أن محور موضوعات علم العقيدة هي أولا ذات الله تبارك وتعالى أو ما قد يسمى بالإلهيات وما يتصف به الرب تبارك وتعالى وما يتنزه عنه وما هو حقه على العباد، ويدخل تحت هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر، ولكنه أفرد لأسباب مبينة في مظانها. ثانيا من محاور موضوعات علم العقيدة ذوات الرسل الكرام، وتشمل الملائكة والأنبياء، وما يلزم ويجب عليهم وما يجوز في حقهم وما يستحيل في حقهم وما يجب على أتباعهم. ثالثا من محاور موضوعات علم العقيدة وموضوعاتها الكتب الإلهية وما اشتملت عليه وما تضمنت وما اشتملت عليه وما تضمنت وحفظها ونسخها والتحريف الوارد على ما سبق من الكتب عدا القرآن. رابعا من محاور موضوعات علم العقيدة أصول الأحكام القطعية، أصول الأحكام القطعية ككون الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وكون الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ونحو ذلك. خامسا من موضوعات علم العقيدة الرد على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل والنحل الضالة والموقف الصحيح منهم. والأصل في هذا الباب قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال جمع من مشايخنا في الآية النص على البعد عن أهل الأهواء والرد عليهم بسبب ضلالهم أو بسبب غضب الله عليهم. سادسا المحور الأخير من محاور موضوعات علم العقيدة يجمعه باب واحد، وهو باب السمعيات أو الغيبيات، وهو كل ما يتوقف الإيمان به على مجرد ورود السمع أو الوحي به، وليس للعقل في إثباتها أو نفيها مدخل، كأشراط الساعة وما يكون بعد الموت وتفاصيل البعث ونحو ذلك. أي نعم، العقل قد يدرك بعض هذه الأشياء مجملة، ككون العقل الصحيح مدركا لوجوب القيامة، لكنه لا يستقل في معرفة تفاصيل البعث. وهنا أنبه على أمر ما دمنا ذكرنا السمعيات أو الغيبيات، أن البحث في باب الاعتقاد هو بحث في السمعيات ومسائل الغيب، ويقوم على أمرين وأصلين وأساسيين. الأساس الأول الإقرار بها مع التصديق والإذعان والعمل المقتضي لهذا الإقرار، ويقابل هذا الإقرار الجحود والإنكار لها أو تحريفها. الثاني إمرارها كما وردت مع إثبات معناه، ويقابل ذلك الخوض في الكنه والحقيقة ومحاولة التصور والتوهم بالعقل بعيدا عن النقل. وضابط السمعيات كما ذكر بعض العلماء أن العقل لا يحيلها ولا يمنعها. ضابط السمعيات أن العقل لا يقدر على منعها ولا على إحالتها. فمثلا لو قال لنا قائل: هل إثبات العلم لله عز وجل سمعي وعقلي؟ قلنا نعم، لأن العقل يدرك أن الرب الذي خلق هذا الكون لابد أن يكون عليما. لكن لو قال قائل إن العقل هل يمكنه أن يدرك أن الله عز وجل له يد؟ فالجواب: لا يمكن أن يثبت العقل أن الله له يد وله أصابع تليق به سبحانه وتعالى. والقاعدة الذهبية التي بها رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المتكلمين وأضرابهم هي أنه لا يتعارض وحي صحيح مع عقل صريح عند التحقيق. ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بموضوعات علم العقيدة، وننتقل إلى ثالثا ثمرة علم العقيدة. كل مسلم ومسلمة عندما يؤمن بهذا الدين يدرك أن علم العقيدة وعلم التوحيد له فضائل عظيمة وآثار حميدة ونتائج كبيرة. ولذلك لا أطيل في هذا الباب، وإنما أذكر على وجه الاختصار ما يتعلق به، فأقول: الأول من ثمرات علم العقيدة أنه سبيل لمعرفة الله عز وجل ومعرفة المراد من الخلق وبيان مصيرهم، وهذا لا يتأتى بغير علم العقيدة. الثاني من ثمرات علم أنه سبيل للعز والشرف والمكانة ومعرفة الأقدار، فينزل كل شيء في منزلته اللائقة بها. الثالث علم العقيدة معرفته وسيلة لنشره وللدفاع عنه. الرابع كل خير في الدنيا والآخرة فهو من فضائل التوحيد وثمراته. ونهاية ذلك الإجارة من النار والدخول إلى الجنان. الأمر الخامس أو الثمرة الخامسة أنه وسيلة لنيل المراتب العلية في الدنيا والارتقاء إلى مراتب المتقين والمحسنين ونيل المراتب العلية في الآخرة. وأذكر نفسي وإياكم جميعا أن قدر الإنسان عند الله بقدر ما في قلبه من الإيمان وبقدر ما في جوارحه من الإذعان. السادس من ثمرات علم العقيدة أنه سبب لقبول الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فمن فقد علم العقيدة فإنه ربما يفقد قبول العمل وهو لا يدري. هذا القدر في بيان الثمرات أظنه كاف. ننتقل رابعا في بيان فضل علم العقيدة. الأصل أن كل فضل ثابت للإيمان وكل ثمرة وكل فضيلة للتوحيد والإسلام فهو في الحقيقة فضل لعلم العقيدة. بل أقول قولا ربما لم يسمعه بعضكم، وهو أن كل فضل للطاعات لا يصح إلا مع الإيمان. فلا يمكن أن نثبت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مبتدع أو لرجل كافر. فالعلوم الشرعية كلها فاضلة، لكن علم العقيدة أفضلها على الإطلاق لتعلقها بالله عز وجل وبأساسيات وأصول الدين والعقيدة والإيمان أولا، ولأن مصدره مصدر رباني إلهي لا يقبل الزيغ والانحراف. فمصدر علم العقيدة القرآن والسنة. فمن فضائل علم العقيدة ما سبق ذكره من ثمراته من حيث العموم، ومن ثمرات الإيمان والتوحيد من حيث الخصوص. فعلم التوحيد بالنسبة للعلوم الأخرى كعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه في الذروة من العلوم كلها، حيث حاز الشرف الكامل دون غيره من العلوم. ويظهر فضل علم العقيدة على العلوم الأخرى من جهات ثلاث. الأول، فضل موضوعه دليل على فضل علم العقيدة. فمن المتقرر أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق، فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات وأكمل موصوف وهو الله الحي القيوم. ولذلك فموضوعات علم العقائد موضوعات جليلة متعلقة بالأمور العظيمة. ولذلك سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر. ولا أدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشرف الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعلم العقيدة من فضائله أنه وظيفة الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمشتغل به مشتغل بالوظيفة التي لأجلها خلق ووجد. الثاني مما يدل على فضل علم العقيدة فضل معلومه، فإن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي. فالإنسان يعرف مقصد وحق الباري تبارك وتعالى بماذا؟ بعلم العقيدة. الثالث فضله من جهة الحاجة إليه، فيظهر لنا فضل علم العقيدة بالنظر إلى جملة أمور، منها أن الله تعالى طلبه وأمر به وأثنى على أهله ومدح من توسل به إليه ووعدهم أجرا عظيما في آيات كثيرة منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومنها أن عقيدة التوحيد الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ومنها أن الله تعالى جعل الإيمان شرطا لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به في الدنيا والآخرة، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فإذا جاء العبد بغير الإيمان فقد خسر عمله الصالح، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومما يدل على فضله من جهة الحاجة إليه أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم العقيدة والتوحيد، فضلا على كون السعادة الأخروية متوقفة على علم العقيدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. ولهذا سمى الله تعالى غير الموحد إيش؟ ميتا. قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات، وهذه فضيلة عظيمة ينبغي أن يتنبه لها العبد. نكتفي بهذه الفضائل وهي كثيرة، حتى أني أذكر يوم أن كنا في الماجستير في المدينة النبوية كتب أحد زملائنا رسالة أو بحثا في السنة المنهجية في ثمرات وفضائل التوحيد حتى أوصلها إلى 20 و100 فضيلة. ننتقل إلى خامسا نسبة علم العقيدة. لا بد أن ندرك أن علم العقيدة بينه وبين العلوم الأخرى تداخل من جهة الورود وتداخل من جهة التضمن. فأدلة علم العقيدة واردة مع أدلة الأحكام في القرآن والسنة والإجماع، وكذلك هذه الأحكام العملية السنة والجماعة. كذلك علم العقيدة وموجودة ضمنا في الأحكام العملية، فالمصلي إنما قام يصلي وفي صلاته يأتي بالتوحيد وبعلم العقيدة من ابتداء التكبير إلى انتهاء التسليم. لكن إذا هذا من حيث العموم، إذا نظرنا إلى التفسير أو إلى علم الحديث تباينا واختري وعلم الحديث وعلم الفقه فضلا عن العلوم الأخرى التي هي آلات ووسائل لتلكم العلوم السابقة الذكر. سادسا واضع علم العقيدة. من الذي وضع علم العقيدة؟ لا شك أن التوحيد مقرر ومبين من الله تعالى ومأمور به من الله تعالى، وجاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وموجود ومضمن في كتب الله تعالى، بل هو الأس والأصل في الكتب الإلهية. فلو نظرنا إلى القرآن نجد أن ثلثه في التوحيد، والثلث الباقي ثلث منه في بيان حال الموحدين وبيان حال المناقضين المناهضين المخالفين للتوحيد، والثلث الآخر الذي هو الثالث في الأحكام العملية التي هي من لوازم التوحيد، التي هي من لوازم التوحيد. وبهذا ندرك أن علم التوحيد واضعه هو الله تبارك وتعالى من حيث تقرير المسائل، ومن حيث بيان أركان الإيمان، ومن حيث بيان أصول الدين. لكن لما نقول واضع علم العقيدة فنقصد بذلك وضع التأليف ووضع الجمع والتخصيص. فنقول إن واضع علم العقيدة من حيث التخصيص والتأليف إنما كان في عهد التابعين وتبع التابعين. فأول من ألف كالزهري وأمثاله وأقرانه ممن أمرهم عمر بن عبد العزيز بالتأليف، قد جمعوا ضمنا ما يتعلق بالعقيدة في هذا جريد. نعم شيخنا حفظك الله. في خلل عندك شوي يمكن في النت، لو ممكن تغير المكان اللي أنت فيه، أو في شغلة ثانية بعد شيخ، لو الصوت قاعد تقطع شوي. طيب أقطع الصورة عشان تسمعون الصوت؟ لا لا ما العلاقة شيخ، الصورة ما العلاقة. بس لو تفر الجهاز بعد تخليه بشكل أفقي، و إذا في مكان مثل جنب الشباك أو كذا يمكن يكون أفضل. هكذا قصدك؟ أي نعم شيخ. الآن الصوت توضح؟ أقول لها الصوت واضح؟ إن شاء الله. نعم شيخ. أين وصلنا؟ إحنا عندنا مدة المحاضرة كم؟ ساعة شيخ. طيب ما ينقطع قبل الساعة الزوم هذا؟ لا إن شاء الله ما ينقطع إن شاء الله. يلا باقي ثلث ساعة تقريبا شيخ. نحاول نختصر إن شاء الله. الله يحفظك. نقول أن واضع علم العقيدة من حيث التأليف والتخصيص ابتدأ في عهد التابعين وتبع التابعين، وتجلى ذلك في موطأ الإمام مالك رحمه الله، فإنه قد وضع في طور التدوين ضمن كتاب الموطأ وضع أبوابا متعلقة بعلم العقيدة. إذا نستطيع أن نختصر فنقول إن علم العقيدة من حيث الوضع ومن حيث التأليف مر بطورين. الطور الأول طور الرواية ما قبل التدوين، شأنه شأن التفسير، شأن الحديث، شأن الفقه، فكان الصحابة يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون من الصحابة، وتبع التابعين من التابعين. ثم لما ضعف العلم وتشتت الناس وخشي العلماء على فوات العلم قاموا بالجمع. ثم جاء الطور الثاني وهو طور التدوين والاستقراء، طور التدوين والاستقراء ثم الاستقرار. وحسب ما وصل إلينا فأول كتاب وصل إلينا في علم العقيدة ضمنا هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم أيضا وهذه مسألة مهمة كذلك وصل إلينا مصنف عبد الرزاق، فإن فيه أشياء كثيرة ضمنا في العقيدة. لكن من حيث الإفراد أول كتاب مسند نعلمه هو كتاب القدر لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى، وهو متوفى في 97 بعد 100، يعني قبل نهاية القرن الثاني الهجري. وأما أول من ألف في علم العقيدة مستقلاً غير مسند فهو الذي وصل إلينا من الكتاب المشهور المسمى بالفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله من رواية أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وقيل إن الذي وضعه هو أبو مطيع البلخي، لكن الأظهر والأشهر عند أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أنه من وضع الإمام. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات واستقرت وجاء التأليف على أنواع وأشكال متنوعة، سواء بالنسبة لما يتعلق بالكتب المفردة أو الكتب الضمنية. فمثلا من الكتب الضمنية ما جاء في صحيح البخاري، فإن فيه كتبا مجموعة فيها أبواب متعددة متعلقة بعلم العقيدة، كذلك في صحيح مسلم وإن لم يبوبه، وكذلك في جامع الترمذي وسنن الإمام أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. أما الكتب المفردة فقد كثرت لا سيما في زمن الإمام أحمد وما بعده، فألف الإمام أحمد رحمه الله الرد على الجهمية، وألف ابنه أصول السنة، وألف قرين الإمام أحمد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كتابه المعروف بالإيمان، وكذلك قرينه ابن أبي شيبة ألف كتاب الإيمان، وغيرهم ألفوا الكتب. فقرين الإمام البخاري الإمام الدارمي رحمه الله ألف كتابا في السنة، وألف كذلك كتابا في النقض على بشر المريسي. ثم جاء بعد ذلك كتب أخرى مثل كتاب التوحيد لابن سريج البغدادي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فاستقر هذا العلم في مؤلفات متعددة، لكنها منقسمة إلى قسمين: مؤلفات في مسائل معينة من مسائل الاعتقاد، ومؤلفات جامعة شاملة. ثم المؤلفات الجامعة الشاملة منقسمة إلى قسمين: مؤلفات مسندة وفيها الأقوال والترجيحات والتبيان والتوضيح، ومؤلفات مختصرة ليس فيها إلا متن الكلام. فمن الأول القسم الأول السنة مثلا الخلال شرح اعتقاد أصول أهل السنة لأبي القاسم الطبراني اللالكائي، ومن المختصرات مثلا العقيدة الطحاوية، مثلا عقيدة أصحاب الحديث للصابوني مثلا. ننتقل إلى سابعا اسم أو أسماء علم العقيدة. إن لعلم العقيدة أسماء متعددة مع أن مسماه واحد، وقد تواردت عدة أسماء عن الأئمة واشتهرت بين الأمة، ومنها عند أهل السنة والجماعة مثلا العقيدة. وهذا الاسم وإن كان متأخرا لكنه أشمل، مثل علم التفسير. هناك علم التفسير لم يكن مشهورا بهذا الاسم، كان هناك علم اسمه الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، المتقدم والمتأخر، الليل والنهار وإلى آخره، ثم جمع ذلك في علم التفسير. هكذا العقيدة اسم متأخر نوعا ما، فإن أول ما جاء ذكره جاء في كتاب العقيدة الطحاوية وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني وشرح أصول الاعتقاد للإمام ابن القاسم الطبراني اللالكائي. والأشهر كان هو التوحيد، وعليه وضع جمع من أهل العلم هذا الاسم، فمنهم الإمام البخاري حيث ختم كتابه بالتوحيد وابتدأه بالإيمان، والإيمان اسم من أسماء علم العقيدة. وكذلك إمام ابن مندى رحمه الله له كتاب الإيمان وله كتاب التوحيد. إذن التوحيد والإيمان من أشهر الأسماء من جهة، ومن الأسماء المنصوصة الواردة في النصوص من جهة أخرى. وهنا أنبه على أمر، أن الأسماء الاصطلاحية كالعقيدة مثلا أو أصول الدين أو الفقه الأكبر، هذه الأسماء لا يجوز ردها لمجرد كونها لم ترد، وإنما يرد إذا كان مخالفا في المعنى للنصوص أو لمدلولات النصوص. من أسماء علم العقيدة أيضا أصول الدين، وقد ألف فيه جمع من أهل العلم تحت هذا الاسم. من أسماء علم العقيدة أيضا الشريعة، قد ألف فيه الإمام الأجري رحمه الله وغيره. ومن أسمائه أيضا الفقه الأكبر، وقد ألف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ثم لم يتابع على ذلك. هنا أنبه على أمر، وهو أن لعلم العقيدة عند غير أهل السنة والجماعة أسماء أخرى، وهي علم الكلام، ويقصدون بذلك إما الجدل والمنطق، أو يقصدون علم الكلام، لأنهم إنما يبنون عقائدهم على القيل والقال. أيضا من أسماء العقيدة علم العقيدة عند غير أهل السنة والجماعة الفلسفة والتصوف والإلهيات وما وراء الطبيعة، وقد يسميه بعضهم من الخارجين عن الإسلام بعلم الباطن، فهذه أسماء يجب الحذر منها. ننتقل ثامنا إلى استمداد علم العقيدة. من أين نستقي عقيدتنا؟ من أين نأخذ علم العقيدة؟ ليس عند أهل السنة والجماعة مصدر يستقون منه الاعتقاد إلا القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة والإجماع، لكن القرآن والسنة بفهم السلف، بفهم الذين أنزل القرآن في زمانهم وفي عرفهم، وليس بعرف الناس اليوم ولغتهم الركيكة. وهنا أنبه على أن ثم مصادر تابعة عند أهل السنة وليست أصيلة، وهي العقل الصريح والفطرة السوية. فالله عز وجل لما يأمرنا ويقول لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تذكرون، أي في النصوص، فهي تابعة للنصوص. والله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي لو أنهم رجعوا إلى فطرهم السليمة ثم نظروا إلى الآيات لوجدوها موافقة للطبع الموجود عليه البريات. وهناك مصادر لا يلتفت إليها أهل السنة، فيجب أن ننتبه إلى هذه المصادر. ما هي هذه المصادر التي لا يجوز الالتفات إليها؟ أولا منامات الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المنام منام صاحب أو تابعي فلا يجوز الاعتماد في مسائل الاعتقاد على المنامات. ثانيا أذواق الناس وأوجادهم، يقول والله أنا نفسي تميل إلى كذا وكذا، أنا نفسي أجد في نفسي انشراحا إلى كذا وكذا، ليس هذا مصدرا يلتفت إليه في باب العقائد. ثالثا القياسات المنطقية يجب الحذر منها، لا سيما والله جل وعلا قال فلا تضربوا لله الأمثال. رابعا العرف، العرف لا يمكن أن يكون مصدرا من مصادر الاعتقاد. خامسا التجربة، فالتجربة لا يمكن أن يكون مصدرا من مصادر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. أنتقل تاسعا إلى حكم تعلم علم العقيدة. باختصار أقول إن حكم العلم كحكم معلومه، فإن كان المعلوم فرضا أو سنة فعلمه كذلك. وعلم التوحيد كغيره من العلوم منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلمه، كأركان الإيمان الست، أركان الإسلام، والمنهج الصحيح في الاعتقاد ونحو ذلك، ما هو الإيمان، ما هو الشرك، ما هو النفاق ونحو ذلك. ومنه ما هو فرض كفاية كالرد على أهل البدع والرد على الكفار والمشركين وشبهاتهم وتقرير المسائل بالأدلة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. ولذلك أول واجب في دين الله عز وجل هو تعلم العقيدة، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث معاذ في صحيح البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا قال الحافظ الحكمي رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. وهو آخر واجب على العبد، ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وإن كان في سنده ضعف لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن يغني عنه ما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفرض العين من علم العقيدة منه ما تصح به عقيدة المسلم في ربه، ومن حيث ما يجوز وما يجب عليه سبحانه وتعالى ويمتنع، ومنه ما يكون على سبيل فرض الكفاية أيضا. أنتقل إلى العاشر مسائل علم العقيدة. مسائل علم العقيدة هي قضايا كلية يبحث فيها ما يدخل في نطاق العقيدة، فهو علم كلي شامل وتحته أيضا فروع من العلوم. فمسائل علم العقيدة تقرير الإيمان، رد الشبه، وثالثا ما يتعلق بالمسائل. فمسائل علم العقيدة كلها دائرة حول أركان الإسلام وحول مسلمات الدين والمنهج الصحيح. ثم ننتقل إلى أهم ما ينبغي أن نعرفه بعد هذه المقدمات العشرة، وقد ذكرنا ما يتعلق بنشأة علم العقيدة، ولذلك لا أكرر الكلام فيه، لكن أنتقل إلى نقطة أراها مهمة جدا، وهي ما طلبه الإخوان أن نتحدث عنه، وهو أبرز المؤلفات في علم العقيدة. أبرز المؤلفات في علم العقيدة وهي منقسمة، يعني هذه المؤلفات إلى ثلاثة أقسام: مؤلفات شاملة مثل الإيمان للعدني، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للمروزي، صريح السنة للطبري ونحو ذلك من الكتب السلفية القديمة المسندة والمختصرة. ثم هناك مؤلفات خاصة بباب معين من الأبواب، مثل خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله، مثل القدر لابن وهب رحمه الله، مثل الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. ومن هذا الباب كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه في باب توحيد الألوهية، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة بن خزيمة في باب توحيد الأسماء والصفات. وننتقل إلى مناهج المؤلفين فيه. مناهج المؤلفين فيه منقسمة إلى قسمين، منهم من يؤلف في خصوص المسائل، ومنهم من يؤلف في الشمول، ثم منهم من يؤلف في علم العقيدة ضمناً فيضعه في كتاب السنة، يقرره في كتاب التفسير، يقرره في كتب الفقه، ومنهم من أفرده. ثم من هؤلاء من هو يؤلف في الاعتقاد مسنداً، ومنهم من يؤلف في الاعتقاد سرداً بلا إسناد. ومن مناهج المؤلفين في باب الاعتقاد، في باب علم العقائد، الاختصار ثم المتوسطات ثم المطولات. أيضا من جهة أخرى مناهج المؤلفين نجد أن هناك مؤلفات صحيحة صافية وهي للسلف والسائرين على دربهم، ومؤلفات مدخولة وهي لأناس كانوا على منهج غير السلف ثم رجعوا إلى منهج السلف، فبقي في مؤلفاتهم بعض الدخل والدغل. رابعا أنتقل إلى مسألة مهمة وهي العلوم الرديفة. ما هي العلوم الرديفة التي تعين على علم الاعتقاد؟ العلوم الرديفة المعينة لعلم الاعتقاد، أولا التفسير لا سيما تفاسير السلف، ثانيا الحديث لا سيما المصنفات، ثالثا الفقه لا سيما فقه الأئمة المتقدمين كالشافعي والمزني والربيع والإمام أحمد وإسحاق وأمثالهم. كذلك من العلوم الرديفة لهذا العلم علم رديف، بمعنى أنه يقاربه ويوازيه، ما عرف متأخرا بالملل والنحل. الصواب أن الملل والنحل ليس كما قال بعضهم أنه رديف، بل هو ضمن علم العقيدة، لكنه في أحد شق في أحد جهاته الثلاث. وأيضا أذكر مناهج الناس في علم العقيدة ثلاثة: المنهج الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فلا غلو فيه ولا جفاء، المنهج الآخر منهج الغالي، سواء في بعض المسائل كالخوارج أو في الأشخاص كالروافض أو الجفاء، أو الجفاء مع الصحابة أو مع النصوص كحال المتصوفة القائلين حدثني قلبي عن ربي، ويترك ما حدث به الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس في علم العقيدة وسط، غالي، جافي. أنتقل أخيرا إلى مسألة مهمة وهي المنهج المقترح لدراسة علم العقيدة. أقترح خمس خطوات لدراسة المنهج المقترح لدراسة علم العقيدة. أولا البداءة بمختصرات الألوهية، ويبدأ طالب العلم بالأصول الثلاثة فهما أو حفظا وإدراكا، ثم القواعد الأربعة، ثم الأصول الستة، ثم كتاب التوحيد. ولا بأس بعد كتاب التوحيد أن يدرس كشف الشبهات. ثانيا يحفظ ويدرس النظم الجامع، مثل سلم الوصول إلى علم الأصول للحكمي رحمه الله، حفظاً مع قراءة شرحه المسمى بمعارج القبول. ثالثاً، مختصرات عامة لا بد من قراءتها أو حفظها أو استظهارها، مثل متن العقيدة الطحاوية مع تعليقات الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني رحمهم الله، ثم العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ الفوزان ثم الهراس ثم ابن عثيمين، ثم شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. ولي شرح على العقيدة الطحاوية مطول في 600 صفحة، أسأل الله جل وعلا تيسير طبعه. رابعاً، ننتقل في التدريس إلى المتوسطات، مثل كتاب الشريعة اللاجري، الإيمان لابن مندة، عقيدة أهل الحديث للصابوني. أخيراً، خامساً، ننتقل إلى المطولات. دراسة المطولات لا بد منها. مع الأسف الشديد، قد تجد طالب علم لم يقرأ مطولات في العقيدة، وهذا خطأ، لأن هذه المطولات توسع المدارك، تثقل الإدراك في علم العقيدة. ومن أشهر المطولات في باب العقائد، أولاً السنة للخلاق، ثانياً شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائن، ثالثاً كتب شيخ الإسلام في العقيدة كلها، رابعاً مؤلفات أئمة الدعوة النجدية في باب العقائد. لعلي أنتقل إلى مسألة مهمة، وهي المميزات والخصائص لعلم العقيدة. أهم مميزات وخصائص علم العقيدة، أعني عقيدة أهل السنة والجماعة، أولاً سلامة المصدر، فهو محفوظ ومصون، القرآن والسنة والإجماع. ثانياً، قيام علم العقيدة على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، قيام علم العقيدة على اتصال السند بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يقولون قولاً إلا ويسندونه، إما يقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة، فهم عقيدتهم عقيدة مسندة، ولله الحمد والمنة. رابعاً، من مميزات وخصائص علم العقيدة عند أهل السنة الوضوح والبيان والسهولة واليسر وإمكان إدراكه وإتاحته لكل إنسان. ما عندنا شيء نخفيه عن الناس في باب العقائد، نقول كل ما نعتقده في باب العقائد، لأنه أصلاً منثور بين أيديهم في بيوتهم ومساجدهم في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المصيبة هو الإعراض عن كتاب الله، كما قال عز وجل للذين أشركوا قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وهو القرآن، وذكر من قبل التوراة والإنجيل، وذكر من قبل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يعني التوراة والإنجيل إلى اليوم ليس فيه شرك، من أين أتوا بالشرك؟ من إعراضهم عن الكتب المنزلة. القرآن ليس فيه شرك، من أين أتوا بالشرك والبدع والمحدثات؟ من إعراضهم. خامساً، من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة هذه العقيدة وهذا العلم من الاضطراب والتناقض واللبس. سادساً، عقيدة التوحيد عند أهل السنة والجماعة عقيدة توحد التوجه على اسمه، وتوحد العمل، وتجمع شعارهم الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وتدل على الاجتماع على الكتاب والسنة، ليس على ولي أو شيخ أو قبر أو شخص، وإنما على الكتاب والسنة. سابعاً، من مميزات علم العقيدة البقاء والثبات والاستقرار. ثامناً، من مميزات علم العقيدة أنه توقيفي رباني. تاسعاً، من مميزات علم العقيدة أنه علم غيبي متعلق في أكثر مسائله بأمور الغيب. عاشرا من مميزات هذه العقيدة العقلانية، فليس في علم العقيدة ما يمكن أن يكون مخالفا مناقضا للعقول الصحيحة والصريحة. الحادي عشر أن علم العقيدة علم موافق للفطر. الثاني عشر شمولية عقيدة علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. الثالث عشر قيام علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة على الوسطية وترك الغلو والجفاء. الرابع عشر أنه سبب للنصر والعزة والتمكين في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأختم بنقطة أخيرة وهي الغاية المنشودة من دراسة علم العقيدة. الغاية المنشودة من دراسة علم العقيدة الخروج من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. فنحن لا نأمر الناس أن يكونوا عبدا لأحد، ولا أن يسجدوا لأحد، ولا أن يركعوا لأحد إلا الله. فنخرج الناس من ربقة العبودية لغير الله إلى عبودية الله، ونخرج الناس من ربقة التقليد الأعمى للأشخاص إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والغاية المنشودة من علم العقيدة أننا نتعلم هذه العقيدة لندافع عنها وندعو إليها ونرد الشبهة عنها ونثبت الحق بالدليل الماحق للضلالات والبدع. ثالثا نصحح التصورات الخاطئة، سواء ما تعلق بالله عز وجل أو ما تعلق بالأنبياء أو ما تعلق بالكتب أو ما تعلق باليوم الآخر أو ما تعلق بالصحابة أو ما تعلق بالكون والحياة وعلاقة كل منهما بالآخر. وأوجه حديثي إلى كل مسلم ينشد الحق أن يجعل القرآن نصب عينيه، فإن القرآن دليله إلى العقيدة الصحيحة ودليله إلى الأخذ بالأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، ولن يجد في القرآن والسنة ما يخالف عقله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأخبر سبحانه عن الأنبياء فقال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعتذر لكم جميعا للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.